إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. معكم اليوم في الدرس الخامس في سلسلة الدار الآخرة، حديثنا معكم عن الجنة، ولكن هناك بعض التنبيهات قبل أن نبدأ في الدرس، وهو أن بعض المصلين يدخل إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، وننتبه جيدا يا إخواني، قبل إقامة الصلاة فيجلس فلا يصلي، وهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي تحية المسجد. وقد تدخل تحية المسجد في السنة، يعني مثلا إذا دخلت إلى المسجد في الظهر تقول: أصلي الأول تحية المسجد ثم أصلي سنة الظهر أربع ركعات، لا، نقول لك صلي سنة الظهر. وقد تجمع في صلاة النافلة الكثير من النية، يعني تجمع تحية المسجد مع السنة. وكذلك أنت في صلاة الفجر عندما أتيت إلى المسجد مبكرا قبل إقامة الصلاة فلك أن تصلي الركعتين بنية ركعة الفجر وكذلك تحية المسجد. ومن بعض التنبيهات كذلك، بعض الإخوة يدخل والإمام راكع، ونبهنا على هذا كثيرا، والإمام في الركوع، فنراه أو تراه يركع وهو عند الباب بدون تكبير وبدون شيء. ما هذا يا أخي؟ ما الذي علمك هذا؟ هل عندك دليل على هذا؟ لا، نقول له ونعلم أنفسنا جميعا ونعلمه، نقول له: إذا أتيت متأخرا، والنبي نهى عن التأخير، يقول صلى الله عليه وسلم: وما يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. تأخر اتبطى، لما تيجي تصلي يا أخي بدري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عظم أمر الله عز وجل، هل أنت تعظم أمر الله أم لا؟ نعم، طب نخلي السؤال في الآخر ممكن. هو سؤال بالنسبة عشان يعني السنة أي ممكن يجي في النحو بيصلي تحية السنة في الفجر، صلي تحية المسجد وبعدين بيصلي، لا هي ركعتين بس بتجمع فيهم تحية المسجد مع سنة الفجر، تجوز إن شاء الله. نعم، هذا قيام ليل، إذا صليت قبل الأذان فهذا من قيام الليل، أما إذا صليت بعد الأذان فهذا يعني ركعة الفجر. ماشي؟ فيا إخواني يعني ينتبه، هذا الذي يأتي إلى المسجد والإمام في الركوع يجب عليه وواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف هكذا: الله أكبر. مش يخش الله أكبر وهو راكع، هذا لم يدخل في الصلاة يا إخواني. يبقى إيه الواجب على هذا الذي يأتي إلى المسجد والإمام في الركوع؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، حريص أنه ما شاء الله يلحق الركوع عشان يتفوت الركعة. بل هناك في هذا الأمر قولان: القول الأول أنها تحسب له ركعة، والقول الثاني قيل بأنه يأتي بركعة أفضل، هذا جائز وهذا جائز. فإخواني ننتبه لهذه الأمور، يبقى لا ينبغي لأحد أن يأتي للمسجد فيجلس بدون أن يصلي. إذا رأيتم رجلا دخل على مسؤول هل ترونه يجلس مباشرة؟ ده لو مدير مدرسة بتفضل واقف: السلام عليكم يا شيخ المعهد، السلام عليكم يا رئيس، لحد ما يقول لك اتفضل. والله لو ما قال لك يقعد ما انت قاعد، بيحصل ما بيحصلش يا إخواني؟ لو مدير مدرسة قال لك اقعد هتقعد، لو ما قال لك شيء هو مشغول في بعض الأوراق انت نفسك هتحرك تقعد. فما بالك ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أنت في بيت الله عز وجل، المسجد بيت كل تقي. يبقى يجب علينا أن نعظم هذه المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإحنا نبهنا الآن على الذي يدخل إلى المسجد فيجلس، وكذلك الرجل الذي يدخل والإمام راكع، ننتبه لهذه الأمور ثم ندخل إلى الدرس. وصلنا معكم وانتهينا في هذه الدروس المباركة عن الكثير الذي تراه بعد أن تموت وبعد أن تدخل الجنة بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. وها نحن اليوم نقف معكم على صفة طعام أهل الجنة، صفة الطعام. يقول الحق تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. خذوا بالكم يا إخواني، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول الحق تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فيها أكل بوفيه مفتوح 24 ساعة، مفتوح على طول يا إخواني، ما تتمناه تجده، أي شيء تشتهيه يجي لك على طول مباشرة. تشتهي اللحم أو تنظر إلى السماء فتجد طيرا فتشتهي الطير، ينزل يخر إليك من السماء وهو مشوي، ينزل لك مشوي مباشرة. وأكل أهل الجنة يا إخواني الذين يأكلون في الجنة على سبيل التلذذ، مش عشان يشبع، هو هيأكل يتلذذ فقط، فيش جوع ولا شبع ولا كلام من ده خالص. وقلنا يا إخواني أهل الجنة لا يبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يتفلون، وعلى ربهم يتوكلون. ما فيش بول، بل بأن هذا الطعام يخرج على إيه؟ على هيئة رشح مسك، تخرج رائحة طيبة بدون براز وبدون بول ولا أي شيء. ويقول الحق تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون. صار زي ما أنت عايز بك، ولحم طير مما إيه؟ يشتهون. ويقول الحق تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القليلة. لمن هذا يا إخواني؟ هذا الأكل وهذا الشراب وهذا النعيم لمن؟ للرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ما ضيعوا صلاة الفجر، رجال ما قطعوا صلة الرحم، رجال ما فرطوا في جنب الله عز وجل، رجال أخذوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعلمون بأنهم راحلون، يعلمون بأنهم منتقلون عن هذه الدار إلى الدار الحقيقية. إلى الدار الحقيقية فين؟ في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. والعاقل يا إخواني لا يضيع هذه الجنة، العاقل لا يضيع هذه الجنة بخمسين سنة، بمئة سنة، كلام فاضي يا إخواني. مئة سنة تعيشهم وتتلذذ فيهم وتعصي الله عز وجل ثم تذهب إلى نار تلظى، كما سيأتي في الدروس عن النار والعياذ بالله. يبقى يا إخواني ننتبه لنكن رجالا كما يحب الله ويرضى. ويقول الحق تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: فما بال الطعام؟ الطعام ده روح فين؟ اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح، جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، نفس طالع ونفس داخل، دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كده طبيعي كده. وقلت لكم بأن أفضل نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى الله عز وجل، إلى وجه الله عز وجل في جنة عز، أفضل نعيم أهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن. صفة شراب أهل الجنة، صفة شراب أهل الجنة بيشربوا إيه؟ هناك عصاير ولا إيه بالضبط؟ ما عندناش هنا العصير جوافة والله المستعان، وعصير منجة مالح وأشياء، بس هناك بقى في الجنة أحسن يعني من هذه من هذا العصير، والمنجة بتاعت الجنة أحسن من منجة الدنيا. هنسمع الآن صفة شراب أهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ويقول الحق تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويقول الحق تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة. إن أعطيناك الكوثر. لمن الكوثر يا إخواني؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من هذا النهر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. من يشرب من هذا النهر لا يظمأ أبدا. يأتي الناس في عرصات القيامة وفي شدة الموقف يذهبون إلى نهر الكوثر يشربون من على حوض نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من يزاد عن الحوض. ارجع يا حبيبي، انت ما قلتش على السنة، انت ما قلتش ما محافظ على الصلاة، كنت من المقصرين. هناك من يزاد، من يرد عن الحوض. نسأل الله ألا يردنا وإياكم عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، حروفه من ذهب يا إخواني، الحرف من هنا والحرف من الذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. والحديث صحيح. صفة أشجار أهل الجنة وثمارها. ما هي أشجار الجنة؟ ما هي ثمار الجنة؟ نسمع من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويقول الحق تبارك وتعالى: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. كل اللي انت عايزه بيجيلك. ليه؟ لأنك كنت رجل لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أتيت بأركان الإسلام والإيمان. لا يضيعك الله عز وجل. وقلت لكم في دروس سابقة والذي لا إله غيره، وأحلف بهذا، بأن المؤمن ما بينه، المؤمن الصادق مع ربه عز وجل الذي حافظ على الكتاب والسنة، قلت لكم بأنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. مات شاف الجنة قدامه، تفضل، ما فيش قدامه إلا خير، كله خير. الملائكة تبشره، ملك الموت يبشره، خروج الروح سهل، خروج مبارك. يشدد عليك إذا كان عندك شوية ذنوب بس، وتشد عليك شوية بيروحوا مع السكرات. بعد كده قبرك بيبقى روضة من رياض الجنة. يأتيك رجل حسن الثياب وحسن الوجه طيب الريح يبشرك فيقول: أبشر أن عملك الصالح. كلها مبشرات لن تضيع، لأنك كنت رجل لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقول الحق تبارك وتعالى: ولهم فيها من كل الثمرات. الله، كلام جميل يا إخواني، جو يعني تحفيز لنا جميعا ان احنا برضو نحافظ على صلاة الفجر. اللي ضيع، اللي بينام بقى يعني يخلي عنده شوية كده ويقوم يصلي الفجر، يتقي الله عز وجل ولا يضيع هذه الصلاة المباركة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ينبغي لنا أن نعود في كل الأمور. القاطع قاطع الرحم يعود إلى رحم، لعاق لأبيه أو أمه يرجع إليهما ويجلس تحت أقدامهما. الجنة تحت أقدام الأمهات. الذي يقصر في إخراج الزكاة يخرج الزكاة. يعني إذا تعلم، إذا كنت تعلم ما هذا هو حال أهل الجنة، فهل يليق بك أيها المسلم أن تتعلق بهذه الدنيا؟ والله لا يليق بنا أن نتعلق بها. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ويقول الحق تبارك وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. ويقول الحق تبارك وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فواكه، أشجار، رمان، نخل، هذه هي أشجار الجنة. ويقول الحق تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، هذه هي أشجار الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عن مالك بن أبي صعصعة رضي الله تعالى عنهما في قصة المعراج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورفعت لي سدرة المنتهى. في ليلة الإسراء والمعراج رفعت سدرة المنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل هو وجبريل إلى سدرة المنتهى فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد جبريل عليه السلام، فقال: يا جبريل، في هذا المكان يضع يعني يترك الخليل خليلة؟ فقال له: يا محمد، أنا إن تقدمت احترقت، وأنت إن تقدمت اخترقت، يعني وصلت إلى ربك تبارك وتعالى. وفيه: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نفقها كأنه قلال هجر، ووراقها والورق كأنه أذان الفيول. في أصلها أربعة أنهار، في أصل هذه السدرة أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. أما النهران الظاهران فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة. النهران الباطنان يا أخواني فين؟ في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات من أنهار الجنة يا أخواني، النيل والفرات من أنهار الجنة. والحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة، شجرة واحدة، اسمع يا أخي، لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام لا يقطعها. شجرة يا أخوان، واحد هيركب الحصان بتاعه السريع ده يمشي مئة سنة مش هيقطع الشجرة دي. هذه أشجار الجنة حقيقة يا أخوان، وما بينك وبين أن ترى هذه الأشياء إلا أن تموت إذا كنت عبدا لله عز وجل. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، كل ساق الشجر من ذهب. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي. صفة أنهار أهل الجنة ونختم بها. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ويقول الحق تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. ويقول الحق تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. الله أكبر، جنات وأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، النبي دخل الجنة، نعم، وهناك من الأحاديث الصحيحة ما يدل على هذا، حديث بلال المشهور بأن النبي قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الدنيا فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلال وهو ماشي في الجنة، قال: ماشي بلال دي. فطبعا بلال قال: يا رسول الله، والله ما توضأت وما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي. سنة الوضوء، لما تتوضأ كده وانت محافظ على الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن. وأنت بعد الوضوء تصلي ركعتين أربعا وتحافظ على هذا، تدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فبينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حفاتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينته مسك أذفر. الطين بتاع النهر يا أخواني مسك، مسك أذفر. والحديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان، سيحان وجيحان، والفرات والنيل من أنهار الجنة، سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أنهار الجنة. اللهم بلغنا الجنة، اللهم بلغنا الجنة، اللهم بلغنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Thank you.